ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، واعرفوا أعداءكم من أوليائكم، إن من أعدائكم وألد أعدائكم وأشد الناس عداوة لكم لهم اليهود الذين يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويسعون في الأرض فسادا ويصفون الله تعالى بما لا يليق به، يقولون يد الله مغلولة ويقولون إن الله فقير ويقولون إن الله يتعب ويعجز، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولقد سلط اليهود على جانب من بلاد المسلمين حيث احتلوا المسجد الأقصى منذ حوالي 20 سنة وهم يعيثون به فسادا وبأهله عذابا. وفي 96,300 أصدرت محكمة يهودية حكما بجواز تعبد اليهود في نفس المسجد الأقصى، ومضمون هذا الحكم اليهودي الطاغوتي إظهار شعائر الكفر في مسجد من أعظم المساجد الإسلامية حرمة. فإن هذا المسجد، أعني به المسجد الأقصى، هو المسجد الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه ليعرج من هناك إلى السماوات العلى إلى رب العزة جل وعلا. وإنه، أعني المسجد الأقصى، لثاني مسجد وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل وتوحيده. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. إن المسجد الأقصى لثالث المساجد المعظمة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام بمكة الآمنة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، والمسجد الأقصى في القدس. هذه المساجد الثلاثة هي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والمسجد الحرام أفضلها، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة فقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، لأنه نقله من المكان المفضول إلى المكان الأفضل. ولكن الرجل أعاد السؤال فقال: صلها هنا. فأعاد عليه مرة ثالثة فقال: شأنك إذن. إن هذا المسجد الذي يقع في الأرض المقدسة المباركة إنه مقر أبي الأنبياء إبراهيم الخليل، ومقر بنيه سوى إسماعيل، إنه مقر إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إسحاق إلى أن خرج يعقوب بأهله إلى ابنه يوسف في مصر، فبقوا هنالك حتى صاروا أمة بجانب الأقباط آل فرعون. وكان آل فرعون يسومونهم سوء العذاب، يقتلون أبناءهم بالذبح أحيانا وبغيره أحيانا، ويستحيون نساءهم، حتى خرج فيهم موسى صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله نعمته بني إسرائيل حيث يقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي آية أخرى: يذبحون أبناءكم. وذكرهم موسى نعمة الله عليهم بذلك وبغيره، إذ جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا، وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين في زمانهم وقبل زمانهم. وأما بعد زمانهم فإن هذه الأمة أكرم الأمم عند الله وأفضل الأمم عند الله، أعني بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم أمة إجابة واتباع وحشر معه يوم القيامة. وأمرهم أي أن الله تعالى أمرهم أي بني إسرائيل بجهاد الجبابرة الذين استولوا على الأرض المقدسة، وبشرهم بالنصر حيث قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وإنما كتب الله الأرض لهم في ذلك الوقت لأنهم كانوا حين ذاك أحق الناس بها، فهم أهل الإيمان والصلاح والشريعة القائمة، وأرض الله تعالى لا يرثها من عباد الله إلا من كان قائما بأمره، كما قال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولكن بني إسرائيل لم يستجيبوا لموسى بدعوتهم إلى الجهاد، ونكلوا عن ذلك وقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولنقولهم عن الجهاد ولمخاطبتهم نبيهم بهذا العناد، حرم الله عليهم دخول الأرض المقدسة فتاهوا في الأرض 40 سنة بين مصر والشام، حتى مات أكثرهم أو كلهم إلا من ولدوا في التيه. وذكر المؤرخون أن موسى وهارون عليهما السلام ماتا في خلال هذه المدة، وخلفهما يوشع في من بقي من بني إسرائيل من النشء الجديد. وفتح الله عليهم الأرض المقدسة حتى آل الأمر إلى داود وسليمان عليهما السلام، فجدد بناء بيت المقدس، وكان يعقوب قد بناه قبل ذلك. ولما عتى بنو إسرائيل عن أمر الله سلط الله عليهم ملكا من الفرس يقال له بخت نصر، فدمر بلادهم وبددهم قتلا وأسرا وتشريدا، وخرب بيت المقدس للمرة الأولى. ثم رد الله تعالى الكرة لبني إسرائيل وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا، ولكنهم نسوا ما جرى عليهم وكفروا بالله ورسله. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فسلط الله عليهم بعض ملوك الفرس أو الروم مرة ثانية فاحتلوا بلادهم وأذاقوهم العذاب. ثم بقي المسجد الأقصى بأيدي النصارى من الروم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 300 سنة، حتى أنقذه الله عز وجل من أيديهم بالفتح الإسلامي على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في السنة الخامسة عشرة من الهجرة، فصار المسجد الأقصى ولله الحمد بيد أهله الذين ورثوه بحق وهم المسلمون، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبقي في أيدي المسلمين حتى استولى عليه النصارى من الإفرنج أيام الحروب الصليبية التي جرت بين النصارى والمسلمين، فاستولى عليه النصارى في 23 من شعبان سنة 92، فدخلوا القدس في نحو 1,000,000 مقاتل، وقتلوا من المسلمين نحو 60,000، واستولوا على ما في المسجد من ذهب وفضة، وكان يوما عصيبا على المسلمين. أظهر النصارى شعائرهم على المسجد الأقصى، فنصبوا الصليب وضربوا الناقوس، وحلت فيه عقيدة التثليث إن الله ثالث ثلاثة، وعقيدة الوحدة الوحدة والبنوة. قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا إن المسيح ابن الله، وهذه والله من أكبر الفتن وأعظم المحن. وبقي النصارى عليهم وعلى اليهود لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، آمين. وبقي النصارى محتلين للمسجد الأقصى أكثر من 90 حتى استنقذه الله من أيديهم على يد الملك صلاح الدين الأيوبي يوسف ابن أيوب في 27 من رجب سنة 83، فكان فتحا مبينا ويوما عظيما مشهودا. أعاد الله فيه المسجد الأقصى وأعاد إليه كرامته، وكسرت ولله الحمد فيه الصلبان، ونودي فيه بعد النواقيس بالأذان، وأعلنت فيه عبادة الواحد الديان. ثم إن النصارى أعادوا الكرة على المسلمين وضيقوا على الملك ابن أخي صلاح الدين، فصالحهم على أن نعيد إليهم بيت المقدس ويخلوا بينه وبين البلاد الأخرى، وذلك في ربيع الآخر سنة 26. فعادت دولة الصليب إلى المسجد الأقصى مرة أخرى، وكان أمر الله قدرا مقدورا وحتما مفعولا. واستمرت أيدي النصارى عليه حتى استنقذه منهم الملك الصالح أيوب سنة 42، وبقي في أيدي المسلمين. وفي ربيع الأول من عام 87، احتله اليهود أعداء الله ورسوله بمعونة أوليائهم من النصارى. وفي عام 96، أصدروا حكما بجواز تعبد اليهود في المسجد الأقصى. وفي عام ستة بعد 1400 دخله جماعة من هيئة حكومتهم البرلمان الذي يسمونه الكنيسة، وطافوا فيه، ولا ندري ماذا يريدون بعد هذا. ولقد قالت رئيسة وزرائهم في ذلك الوقت، قالت: إن كان من الجائز أن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب فليس من الجائز أن تتنازل عن أورشليم القدس. وهكذا جاء رئيسهم الأخير وأبدى عناده وأنه لن يتنازل عن بيت المقدس أبدا. ولا شك أن هذا التسليط بسبب ذنوبنا وإعراضنا عن ديننا، وإن نصر الله عز وجل لا يمكن إلا حيث ننصر الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإن نصر الله عز وجل لن يكون إلا بعبادته والتمسك بشريعته ظاهرا وباطنا، والاستعانة به، وإعداد ما أمر به من القوة المادية والمعنوية بكل ما نستطيع. ثم القتال، قتال أعداء الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أما أن نحاول طرد أعداء الله من بلادنا ثم نسكنهم قلوبنا بالميل إلى منحرف أفكارهم والتلطخ بسافل أخلاقهم، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم يلاحقهم رجال من مستقبل أمتنا يتجرعون ويستمرئون صديد أفكارهم ثم يرجعون يتقيؤونه بيننا، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم نستقبل ما يرد منهم من أفلام فاتنة وصحف مضلة، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ونحن نمارس هذه الأمور فإن ذلك من محاولة الجمع بين النقيضين، وهذا كالذي يحاول أن يجمع بين الماء والنار، وكل من حاول ذلك فقد سلك مسلكا غير سليم. إن الفجوة بين المسلمين اليوم وبين النصر المبين واسعة، إن سلكنا هذا المسلك، لأن النصر مشروط بشروط لن يتحقق بدونها. واسمعوها من قول من بيده ملكوت السماوات والأرض وبأمره النصر والخذلان، يقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فمن الذي ينصره؟ أهو الذي ينصره بالكلام دون الفعل؟ إن الذي ينصره هو الذي أجاب الله تعالى عن هذا السؤال بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم الذين يستحقون نصر الله حقيقة. نعم، الذين إن مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولا يحملهم التمكين في الأرض على الأشر والبطر، وإنما يحملهم على الصلاح والإصلاح. فنسأل الله تعالى أن يمكن ديننا في أرضنا حتى يمكن لنا في الأرض. نسأل الله تعالى أن يمكن لنا ديننا في قلوبنا حتى يمكن لنا في الأرض. نسأل الله تعالى أن يمكن لنا ديننا في أقوالنا حتى يمكن لنا في الأرض. نسأل الله تعالى أن يمكن لنا ديننا في أفعالنا حتى يمكن لنا في الأرض. إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون، اتقوا الله وأنيبوا إليه وأقيموا شريعته وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.